فتزفر النار زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل فلنت ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جتى على لركبتيه. يعني هذا الأثر أولا ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا فيه جهالة في قوله عن هارون بن عنترة عن شيخ من بني فزارة في قوله تعالى، ثالثا هو كلام عن مغيبات لا يمكن أن تعرف إلا عن نقل صحيح عن معصوم، لكن الشيخ رحمه الله أحيانا يذكر بعض الأشياء التي فيها نوع من التوضيح لا من باب الإحجاب وإنما من باب توضيح بعض المعاني التي يحتاج الإنسان أن يعني يتلمس بعض الأشياء التي فيها نوع من توضيح هذا المعنى.